شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. هذا ديننا ولقاء جديد وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. الحقيقة يمكن قضية النهاردة قضية بتحاول تخلينا نعرف أن المسلم ده مش درويش، يعني بتاع مساجد وقاعد ولا يحسن عمل أي شيء غير أنه يصلي ويصوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا أظن والله أعلم ليس اتهاما، كثير من المسلمين إلا من رحم الله جل وعلا لا يلتفتون إلى مثل هذه الأحاديث بعمق وبفقه وبنظرة متأنية. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الحديث فيه وقفات كثيرة، الله يحب، يا هذا لازم أقف. طب وهيحب علشان إيه سبحانه وتعالى في هذا الحديث؟ الذي يعمل عملا فيتقنه. سباك شاطر، محامي شاطر، مدرس شاطر، مهندس شاطر، مش دايما يأتي المسلم في ذيل القائمة في الأعمال ولا يجيد ولا يكون ماهرا بحجة إن إحنا مش بتوع دنيا. ده اللي هنشوفه مع المفهوم المغلوط في أذهان كثير من الناس وفضيلة الشيخ حازم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. والله ربنا يكرمك، أنا أريد أن أخذ الخيط من هذه الكلمة التي تفضلت بها. فعلا أنا الوقت مثلا مخرج أو مدير إنتاج وعايز أجيب واحد شاطر للكاميرا، فألاقي واحد أشطر من واحد فأحاول أختار الأشطر والأمهر، الإضاءة في كذا. الكلام ده إذا تحول إلى أنه يصبح هو نفسه مقياس أن الأكثر إيمانا هو دائما الأكثر مهارة، دي مسألة احنا مش فاهمينها أنها في الدين. جايز يكون الأمهر فلان لكن الأتقى فلان. إنما الفكرة اللي حضرتك تفضلت بيها اللي هو التعبير ده أنا هاخده منك، يعني اللي هو إن الله يحب. المشهور في القرآن إن ربنا يحب المحسنين والمتقين، يحب المتقين، يحب الصالحين، يحب أهل الإيمان، يحب. لكن لما لقيه يتكرر في إيه بقى؟ الحديث الأول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الحديث الثاني إن الله يحب العبد المحترف. يعني إيه المحترف؟ يعني صاحب الحرفة، يعني راجل جراح، راجل كهربائي، راجل يتقن الحرفة الفلانية. إن الله يحب العبد المحترف. طب أنا مش محتاج معلش أبقى محترف، أنا الحمد لله ورثت من أبي 10 مليون يورو وبشتغل وبيجيبولي دخل ومش محتاج ابقى محترف. معنى يورو النهارده؟ معلش، ما احنا لانه اغلب نعم يعني اعلى قيم في القيمه الشرائيه، فقلت يعني اعلى ما اعرفه. جايز يكون في حاجه اعلى من كده في، والله اظن الدينار الكويتي ربما يكون اعلى، بس انا ما يعني انا اعرف القرش صاغ والجنيه يعني. فانا عندي ثروه طائله لا أحتاج أن أعمل. تفاجأ بأن الإسلام يخلينا أشتغل بالعافية؟ طبعا هو مش بالعافية، لكن أشتغل بإيه بقى؟ ما هو إن الله يحب العبد المحترف. يمكن ما أعرفش أعمل حاجة أكتر من أني بقى عندي صاحب حرف، هفك الساعة وهشتغل أصلح ساعات. ولذلك انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول للناس أنت تشتغل صاحب حرفة، تبقى شاطر في حاجة حتى لو عندك فلوس مش مهمة عشان تكسب. يقول ما أكل عبد قط أبدا خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. اشمعنى نبي الله داود؟ لأنه كان ملك، يعني مستغني عن العمل. نبي الله داود كان ملكا، نعم، مش محتاج يشتغل. نعم. رسول الله محمد يأكل من عمل يده، معلش ما كانش عنده فلوس في وقت من الأوقات، ما فيش مانع. نبي الله موسى يأكل من عمل يده، ماذا كان مش لاقي حد يأكله ويشربه، ويقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير لما خرج منها خائفا يترق. إنما نبي الله داود يأكل من عمل يده ليه؟ ده ملك، ملك وتحت إيده ومين بقى؟ جن يعني عنده يعني ده الريح تجري بأمره. نعم. ده ألن له الحديد. نعم. ده يعني مش محتاج يعمل يأكل من عمل. إنما يقول ما أكل عبد قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، عنده الثروة دي كلها لكن يأكل من شغل إيده، من الحلال اللي عمله، ده أحل فلوس. فيقول الله، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العبد المحترف. نعم. ما ينفعش تقعد بس عندك رصيد في البنك ودخل وتشتغل راجل متدين ولذلك افرض واحد مش محترف يسمى ايه في الشرع؟ يسمى اخرق، ما يعرفش يعمل حاجة. حتى اسم صعب قوي، اخرق. اسم صعب، اسم يعني مهين. قلت لواحد انت اخرق ده ياكلك. انت ما بيعرفش حاجة، مش شاطر في حاجة، ما يعرفش. يقول لك ايه؟ اينما توجهه لا يأتي بخير. يا الله، مش القرآن بيقول كده؟ نعم. يقول أينما وهو كل على مولاه، عبء. أينما توجهه لا يأتي بخير. ما ينفع. هل يستوي هو ومن؟ شوف بقى، شوف القرآن يجيبه من القعر من تحت خالص اللي مالوش. ولذلك سبحان الله في أحاديث في موجبات الجنة، يا سلام، في موجبات الجنة ذهب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال له افعل كذا، قال فإن لم أستطع، قال افعل كذا، قال فإن لم تستطع، قال أن تصنع لأخرق. الله أكبر. واحد مش عارف يعمل حاجة اعمل له انت، علمه. لأنه ساعات يبقى واحد جعان مش عارف يأكل وما يعرفش يحط شوية طبخة بسيطة. نعم. ربما. فأن تصنع لأخرق، روح اشتغل له، تشتغل له. إنما وسماه أخرق. فالمسلم الخيبان ده بعيد قوي عن إن الله يحب، بعيد قوي عن إن الله يحب العبد المحترف، إن الله يحب العبد، بعيد. الله، ده الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن المسلم يشتغل بقى، يعرف يعمل حاجة، يبقى شاطر في حاجة. المؤمن القوي خير وأحب. شوف اللفظ اللي حضرتك قلتها ببساطة، أنا شوف كيف ماذا استدعت عندي، اللي هي إن الله يحب دي. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فأن أحب إلى الله، الله يحبه. طب بلاش، اللي بيشتغل محترف ده صاحب الحرفة اللي قاعد يعمل، يجي الحديث يقول إن هذه يد يحبها، صح ولا لا؟ يحبها الله ورسوله. ايد واحد كانت خشنة، ده كان مكسوف يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، محرج يعني، الفاس طول النهار، فايده مشققة. عارف الفلاح الاجير؟ الفلاح على فكرة اللي عنده ارض بيشتغل شوية ويقعد شوية الارض عبال ما تكبر بقى الزرع ولا في ري، انما الاجير بيروح هنا يعزق النهاردة ويعزق هنا بكرة ويعزق بعده، ايده من كتر مسكة الفاس متشققة. فساعات تبقى خشنة قوي، ليست من الايدي الناعمه. ليست احنا من الايدي الناعمه دي، يعني ايدي ما بتعملش قوي يعني. نعم، ليست من الايدي الناعمه. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول له هذه يد يحبها، الحب. مره ثانيه التعبير اللي حضرتك ذكرته، وعلى فكره لما بدا اللقاء لم يكن في ذهني هذا الفيض، يعني هذا الذي اقوله الان سبحان الله، لا كلمه في التقدمه. فيقول هذه يد يحبها الله. الله، ده الحب متدفق ناحية الشغل أو نعم. ناحية الحرفة. نعم. طبعا بشرط ألا يكون فتنة وألا يشغل عن الدين. نعم. ما هو واحد، ما هو ساعات واحد يجي يقول كده، يقول لك يا عم الحاج ما هو طلب الرزق فريضة والسعي على المعاش عبادة، ده عبادة بشرط عدم، بشرط ألا تهدر الصلوات، بشرط ألا تهدر الصلوات. لا يكفرها إلا السعي يعني. فإذا الحرفة الإتقان هي في حقيقة الأمر سبب من أسباب التي بسببها يحب الله العبد ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم العبد. هذه يد يحبها الله ورسوله. من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. طب أستاذ حازم، يمكن حضرتك لو سحبنا الكلمة دي من تصرفات المجتمع المسلم دلوقتي وشفنا كما يحلو لك أن تقول البون الشاسع بين غربي لا يدين بدين الإسلام وبين مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن مستويات فارق الإتقان فظيعة، وده اللي بيخلينا نخش في قضية العملة والاستيراد والمشاكل. يقول لك اللي انت هتشتريه ده مصري، لا ابعد، مش عارف كويتي، لا أردني. يدور دايما على الصناعة الأوروبية والأمريكية ويشعر أن فيها شيء من الإتقان. حتى الميكانيكي بيفتح السيارة يقول لك شوف حاطين البوجيهات إزاي وحاطين العلبة إيه، في إتقان غير طبيعي. إيه اللي خلى المسلمين تركوا ده للغرب وأهملوه واعتبروا ده يعني حاجة زائدة على الدين؟ أما الغرب والشرق، اليابان والصين شرقا وأمريكا وأوروبا غربا، فإنهم يسعون إلى لدنياهم بمقاييس جعلوها صحيحة، فوجدوا أن دنياهم إذا لم يتقنوا مش هيبيعوا، فبيتقنوا ليبيعوا. وأما نحن فلأننا عالة على المعونات دنيويا، ولأننا عالة على الدعم دنيويا، ولأننا عالة على المنح دنيويا، ثم نحن دينا ضعاف، أصبح لا لنا دين يدعو إلى الإتقان ولا لنا دنيا تدعو إلى الإتقان. أنا بقول الدعم، بقول المنح، بقول المعونات الاقتصادية، بقول خلاص أنا لا دين ولا دنيا نافع. وأصبح الناس بتشتغل بياخد مرتب بيتعين برغم أن الدولة مش محتاجة موظفين مثلا، لمجرد أنه لازم الدولة تعين ولادها، ما فيش غير كده. فأصبحنا كذابين دين ودنيا. فإيه اللي يدعوني؟ فانهارت صناعاتنا. أما الغرب فإنه لا دين، أو الشرق أيضا الصين واليابان وكذا، فإنه لا دين لهم لكن عندهم دنيا دعتهم إلى الإتقان. ولذلك أنت بهذا دعوتني إلى أن أتعمق في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. هل هو كرسول الله، كرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مسألة الإتقان، عندما يأتيه السائل الشحات ويقول له الدين لله يا محسنين، فيقول له أليس عندك شيء، ويبيعه في الآخر. في نهاية هذه القصة المعروفة جدا عمل إيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اشترى له قطعة الحديد المخروطة اللي هي اسمها القدوم، الشاكوش. قدوم. ماذا فعل النبي؟ بيده شد فيها الحطبة صلى الله عليه وسلم. يقول بعض شراح الحديث إن شدة الحطبة في القدوم ليست عملا واحدا، وإنما هي عمل يتنوع حسب الغرض من القدوم. فالقدوم الذي سيدق مسمارا دقيقا غير اللي هيدق صخر، غير اللي هيقطع. ودلوقتي فيه البلطة، والبلطة قدوم، البلطة قدوم، والأدوم أدوم، والفاس قدوم. فهو شد الحطبة بحيث تصلح لهذا المهمة التي كلفه بها الاحتطاب، اذهب واحتطب. فهذا إتقان النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أوجه أخرى لإتقان الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هنعرف الأوجه الأخرى لإتقان النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ حازم بعد الفاصل، وحنتوقف عند نظرة الإسلام للكلب المحترف في الصيد. تبقوا معنا. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. كنا بنتكلم مع الشيخ حازم قبل الفاصل في أوجه الإتقان في حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنا أريد أيضا أن أعدل حتى هذا التعبير. يعني أنا لا أريد أن أجعلها أوجه الإتقان في حياة رسول الله، بل أريد أن أقول هي أوجه الحرفة، أوجه الاحتراف. النبي عليه الصلاة والسلام كان تاجرا في مكة، فكان صاحب أربح تجارة قبل البعثة. يعني كان يكسب أكثر مما يكسبه أي تاجر، وكان تاجرا في التجارة الخارجية خارج مكة، يخرج في رحلة الشتاء والصيف. فكان يعود في بربح هو ضعف أعلى ربح حققته قافلة أخرى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وكان لا أريد أن أخذ وقتا في هذا، إنما أوجه الاحتراف التجاري وفي مسألة كان محترفا صلى الله عليه وسلم. وطبعا سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان محترفا، ده لما هاجر كان معاه ولا مليم، كان مفلسا ماليا تماما، ومع ذلك قال دلني على السوق، نزل فرابح لدرجة أنه صار أغنى خلق الله في هذا الوقت ثروة طائلة. لما مات عبد الرحمن بن عوف بعض أمواله لم تقسم بالعدد، كانوا بيقسموها بالجروف، يقسموها بالوعاء، يعمل كده أدي واحد ده اتنين قصاده مسلم، لأنه يعني مفيش صدام بين المسلم وبين الإتقان والاحتراف والحرفة، شاطر شاطر في تجارته، شاطر في عمله، يعني إنسان. وإن كان كلمة شاطر باللغة العربية معنى سيء، إنما بس أنا بتكلم بالتعبير الدارج، أي ماهر متفوق متقن محترف، هذا هو ما أقصده. ولذلك الإسلام لم يشترط الحرفة فقط، ده أنا أمام القرآن، أنت لما تفتح حضرتك القرآن الكريم والله يا شيخ الواحد بيوقف يحس أنه أنا فين والإسلام فين، ده أنا لازم أتعلم. سيدنا سليمان لما حب ينقل عرش مالكة، الملكة اللي بيدعوها إلى الله، قال للي حواليه، قال لهم مين يقدر يجيب لي العرش ده؟ قال عفريت من الجن، بس بسرعة بسرعة، لأنه أنا عايزهم قبل ما يوصلوا يكون عندي العرش. هينقل عرش مملكة من اليمن إلى الشام، يعني هيمشي اليمن الجنوبي والشمالي والصحراء المملكة العربية السعودية ويطلع على دمشق وسوريا كل ده. فقام له واحد قال له أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل ما تقف كده على رجلك، يعني دي سرعة كبيرة قوي. حد في طب هات لي أنا حاجة أشربها قبل ما أقف على رجلي، ما ينفعش ده عبال ما يحطه ويولع النار. فتمهل لأن هذه ليس مستوى المهارة اللي طالبه سليمان. الله سليمان ملك عايز في حاجات أكتر، حتى قال الذي عنده علم خرج له، حتى خرج له. أنت حضرتك مصمم على أنك تقول أن الأول عفريت من الجن والثاني عنده علم من الكتاب، ما فيش مانع. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل ما ترمش، قبل أن يرتد إليك طرفه. مستوى عالي من الإتقان جدا. فلما رآه هو فوجئ من مستوى، فلما رآه مستقرا عنده فوجئ سيدنا سليمان بأن عرش الملكة مستقر، يعني ده تفرش كمان، تفرش ومستقر وتزبط في طرفة عين. قال الله أكبر، لا ده مستوى بقى هذا من فضل ربي اختبارا ليبلوني أشكر أم أكفر. النبي عليه الصلاة والسلام في إدارته لأمته لم يقل له، لم يقل الأمور البسيطة، وإنما قال له روح اتعلم السريانية، روح اتعلم لغات، اللغة السريانية احنا محتاجينها. في حد يا جماعة من الصحابة بيعرف سرياني؟ لا مفيش. طب تعالى يا فلان روح اتعلم السريانية. فذهب فأتقانها إتقانا بالغا كراجل مترجم للغة السريانية. إنما اللغة الفارسية كان هناك من يتقنها، والرومانية كان من يتقنها، والقبطية لأن اللغة القبطية لغة كان هناك من يتقنها، كانوا عارفين. إنما السريانية ما لقاش حد يتقنها، العبرانية يتقنونها فكلف فأتقنها. فإحنا أمام مجتمع من مجتمع أصحاب الحرف المتفوقين، مش الناس اللي بيصلوا يصوموا فقط. وإذا بأصحاب الحرف تصبح الحرفة بالنسبة لهم دينا، مش دنيا، أصبحت الحرفة دين، أصبحت طاعة، أصبحت قربة. وحسبك التعبير إن الله يحب في التصنيف. حتى يا أستاذ حازم أقضاكم فلان، أعلمكم بالحلال والحرام فلان، أقرأكم لكتاب الله فلان، يعني نقصد لحاجة برضو في هنا واحتراف، ده قوي جدا في القراءة، ده قوي جدا في الفقه وما شابه ذلك. يعني والله أحسنت جزاك الله خيرا، ولكني أيضا أريد أن أفرق بين التوزيع إذا كان في العلوم الشرعية. لأننا في الحلقة دي أنا مش عايز الشيخ اللي طالع فيها ده يبقى بيقول للناس على الحرفة ولا المهارة في الأمور الشرعية، خلاص ما هو اللي حافظ قرآن كويس واللي حافظ فقه كويس واللي حافظ. أنا عايز أخرج بس، لكن جزاك لا لا أنا معك، أنا أتمنى. أنا عايز أقول لحضرتك يعني هل لابد أن يكون في ارتباط بين إتقانك لله في عبادتك ودينك وبين إتقانك لله في عملك؟ الله أكبر أحسنت. لا ده الفكرة اللي حضرتك قلتها فكرة نيرة، أنا عايز أخدها وباخدها بهذا المخرج، أنه فعلا ما تفضلت به حضرتك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وزع المهام وزعها حتى في الجانب الحرفي. يعني على سبيل المثال مثلا، وهذه نقطة مهمة، في الأذان في الأذان دع بلالا فإنه أندى بك الذي سنة. رأى الرؤية الرؤية اللي فيها الأذان ليس هو الذي أذن قال له روح لبلال ده صوته أجمل يعني بلال ده ممكن يشرب ينسون بعد كده عشان صوته يحلو ممكن ما فيش مانع أبدا لا بأس بذلك بل في خالد بن الوليد أسلم بعد 20 سنة من الرسالة 20 سنة بيعادي الإسلام وأبوه الوليد بن المغيرة يعني عدو ابن عدو لكنه لما أسلم كان عنده مهارة عسكرية وحربية فجعله أميرا أو جعله سيفا مسلولا لخالد سيف الله المسلول سله الله على أعدائه فإذا استخدام توظيف المهارة في الأمور حتى الدنيا في غزوة أحد في غزوة أحد الرسول عليه الصلاة والسلام سأل سؤال عجيب جدا قال يا جماعة من فيكم يستطيع أن يخرج بنا إلى موقع الجيش من موقع لا نمر فيه عليهم لأن جيش الكفار وصل الأول واحتل الموقع ولو أنني لم وصلت إلى الموقع من خلالهم هيمنعوني من الموقع المتفوق فقال مين يستطيع فواحد قال له أنا يا رسول الله وأخذه من طريق وصله إلى داخل موقع الجيش إلى داخل إلى مكان موقع الجيش دون أن يمر على العدو فأخذ موقعا أفضل هذه مهارات فالنبي صلى الله عليه وسلم تبنى مهارات الصحابة ليس في العلوم الشرعية فقط وإنما في العلوم الدنيوية الحياتية مين اللي كان يجلس جنب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يستقبل وفود كان يجلس بجواره أبو بكر ليه عشان أبو بكر هو الصديق لأن أبا بكر هو خير الأمة إيمانا عشان بالضبط لأن عنده مهارة الأنساب مهارة الأنساب يقول لك يا رسول الله الراجل اللي جاي من بعيد ده فلان ابن فلان اللي أبوه فلان وعمه فلان اللي كان حصل الشيء الفلان ده عنده كذا وبيكرهه كذا ده تقرير مخابرات تقرير يضع أمام رئيس الدولة تقريرا من الذي ستلقاه الآن وما آراؤه في المسائل وما خلفياته فالنبي كان يأخذ أبا بكر لمهارته في علم الأنساب ليكون معه لما في صلح الحديبية اللي الناس مش واخدين بالهم منه لما قريش منعت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عن دخول مكة المشهور عند المسلمين أنه أرسل إليهم عثمان بن عفان ليفاوضه لكن قبل عثمان عمل إيه هو نادى واحد تاني قبل عثمان قال له روح أنت مين الواحد التاني ده عمر بن الخطاب فأنا بقيت أستغرب قوي رسول الله ينتدب عمر ليفاوض المشركين في صلح الحديبية قبل عثمان ده عمر شديد وقوي فإذا بي عندما أفتش في كتب السيرة في كتب يعني هي الحقيقة كتب السيرة ربما التي تتكلم كانت عن عن عن قبائل العرب قبل الإسلام إذا بي أفاجأ أن قوم عمر لما قريش قسمت مين عليه الرفادة وخدمة البيت والسقاية كان قوم عمر هم المختصون بالسفارة هم السفراء ده فيه انت حكى يعني ده انت اخدتنا فاختار ماهرا في السفارة لا ده اختيار النبي لمصعب بن عمير في وجود اجلاء الصحابة مثلا لما راح الى المدينة كسفير مثلا نعم. فبالتالي مهارة عمر في المفاوضة موروثة أبا عن جد لأنه عيلته كانت هي العائلة الموزعة عليها مهمة السفارة كذلك مصعب كذلك إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار للمهمات بناء على حرف ومهارات متأصلة عائليا ودنيويا عند هؤلاء الصحابة ثم أسلموا فاكتست بجلال الإيمان والله تعالى يقول إن خير من استأجرت القوي الأمين واجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم حفيظ نعم. عليم نعم. حفيظ عليم خزائن على فكرة الناس مش فاهمينه في هذه الآية اجعلني على خزائن فلوس الأرض يعني؟ هم مفاهمين أنها وزارة مالية هي نعم. وزارة زراعة نعم. يعني اجعلني على خزائن الأرض أي على ما تغله الأرض من نعم. من خيرات ومن غلال ومن بيسموها محاصيل يعني مسألة أستاذ حازم مش مسألة خط عشواء في الإسلام أنا أقصد أنه سيدنا يوسف كان ماهرا في الزراعة في المحاصيل نعم. الزراعية نعم. مش في الأمور المالية نعم. يعني حرفة في حاجة أنا معرفش أزرع أنا معرفش لكن سيدنا يوسف كان اللي هو يعني تراثه أنا شيخ ابن شيخ ابن شيخ إنما هو نبي ابن نبي ابن نبي يعني فتراثي أنا العلم مثلا وهو تراث النبوة ومع ذلك كان ماهرا في إيه في الزراعة. وده اللي وجهنا إليه القرآن يا أستاذ حازم في مسألة حتى فسألوا أهل الذكر، مش الذكر اللي الناس متخيلة برضو يعني إنه لازم الذكر له مسائل الشرعية. كل واحد أهل ذكر في تخصصه، المحامي تخصصه المتقن لما يكون في قضية، المهندس تخصصه، المدرس تخصصه. وقد لجأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا في كلمة سألوا أهل الذكر، جاء برجل يقال له القائف من القافة، القائف اللي هو بيفهم في النسب. طبعا النهاردة الناس عارفة دي ان ايه ده دلوقتي، انما ساعتها كانت هذه القيافة ان يتعرف من خلال المناخير والودن والظهر يعني كانت له علامات، فدعاه لبعض القضايا صلى الله عليه وسلم. بل انه دون ان يدعوه لما رأى قدم الحسن بن علي قال هذه الأقدام بعضها من بعض، ساعد النبي عليه الصلاة والسلام جدا. طب بتسعد ليه إن لم يكن هذا إقرار للحرفة القيافة والإتقان في حرفة القيافة؟ إذن نحن في دين الله عز وجل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كلمة عمل هنا نكرة، أي عمل، إنما هناك ما هو أخص، وهو أن يكون هذا العمل حرفة تتقنها، لأن شرع، لأن دين الله عز وجل لا. بل إنني أمام الواقعة المعروفة جدا للناس بيتكلموا فيها ومشهورة جدا، اللي هي يقول الله تبارك وتعالى، التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى واقعة تأبير النخل. الناس بياخدوا من النخل، يطلع النخل المذكر ويأخذ منها وينزل، ثم يصعد النخلة المؤنث ويضع حبوب اللقاح ويربطها علشان الشجرة تنتج. فقال لهم ما تسيبوها، ما الرياح بتيجي تطير حبوب اللقاح وإن شاء الله تطلع. فلما فهموا أن هذا دين، لم يكن تساؤلا فقط أو يعني بيسألهم ليه ما تسيبوهاش، هما فهموها دين بقى، واخدينها وحي كوحي، زي ما النهاردة نقول الدراويش اللي أي حاجة خليها على الله وما إلى ذلك، بدون أن يفقهوا دين الله فقها صائبا. فلما فعلوا ذلك ما الذي حدث؟ الذي حدث أن النخل ما طلعش، الحمد لله ما طلعش محصول خالص. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا، لما قالوا له كده قال لهم لا، انتم بتفهموا كانه قال انتم بتفهموا بمزاجكم، انتم اعلم بشؤون دنياكم. لكن مهم انه شريطة الا يفهم الاخوة السامعون الان اننا نصرفهم عن ان يقوموا بامر الدين لصالح العمل الدنيوي. لما نتكلم عن العمل الدنيوي في حدوده اللي هي تطلع مثلا 5% 2% 10% على حسبها، ويظل الاهتمام الاصلي هو بدين الله والعمل له، دون ان يكون العمل للدنيا فتنة مانعة من النهوض بامر الدين. جزا الله فضيلة الشيخ حازم خيرا. أيها الإخوة الأحباب، يعني نرجو أن الطرح يكون واضح في أذهان الناس. نحن لا نريد أن يترك الناس الإتقان في الصلاة وفي العلم الشرعي، ولكن نقول ليس بهذا وحده حتقوم للإسلام قائمة، حيتفوق في وسط هذا يعني الجو المفعم بالصراع الحضاري والاقتصادي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة اختار خريت، او دليل للطريق خريت ماهر زي ما بيقولوا، عرف يوصل النبي يعني في وقت قصير جدا الى ان يختفي عن اعين المشركين. هذا ديننا. الله اسال ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.